الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل في التعليق على متن نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ووصلنا في هذا الدرس إلى الناقض الرابع بحول الله وقوته، ونعلق عليه بما ييسره الله سبحانه وتعالى من تعليق مختصر عليه. قال الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حكمه أو أفضل من حكمه، على اختلاف ما نقل في النسخ، والمعنى بإذن الله يعني متقارب. وهذا ناقض من نواقض الإسلام، وهو يشتمل على مسألتين اثنتين. المسألة الأولى هي مسألة الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه من السيرة والأخلاق، وما كان عليه من الهدي والدل والسمت عليه الصلاة والسلام من أموره. فإنه عليه الصلاة والسلام كان على خلق عظيم، كما زكاه ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان خلقه القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكل خلق دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من مكارم الأخلاق، وهو من معالي الأخلاق. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الهدي، هديه في التعامل مع أصحابه، هديه في التعامل في بيته، فإنه قال: خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك هديه في التعامل في السلم والحرب، هديه في التعامل مع من يخطئ عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الأخلاق العظيمة التي أمر بها عليه الصلاة والسلام أو أثرت عنه عليه الصلاة والسلام. فمن اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان هذا معظما من المعظمين، يعني ولو كان هذا منتسبا إلى الإسلام، فربما بعض مثلا غلاة المتصوفة تجد أن الواحد منهم يعظم شيخه ويجعل هدي شيخه أفضل من أي هدي، يطلق مثل هذا الإطلاق، ولا شك أن هذا كفر وردة عن ملة الإسلام. والشاهد أن من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأفضل من هديه، فهذه ردة عن دين الإسلام، وهذا كفر صراح. ولذلك بعض الناس تجد أنهم يكفرون من الناحيتين. قلنا أن هذا الناقض فيه مسألتان: مسألة الهدي ومسألة الحكم التي سنأتي إليها. بعض الناس يكفرون من الناحيتين، فتجد أنهم يظنون مثلا أن الغربيين على أخلاق هي خير من أخلاق الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا في حد ذاته مكفر مخرج عن ملة الإسلام، فلا هدي أحسن من هديه. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب في خطبه عليه الصلاة والسلام ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهديه خير هدي عليه الصلاة والسلام، وأحسن الهدي عليه الصلاة والسلام. وصيغة التفضيل هنا أحسن الهدي وخير الهدي هنا ليست على بابها، فهذا معناه أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير، وغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو هدي باطل، فهو هدي باطل. والمسألة الثانية في هذا الناقض هو مسألة الحكم والتحاكم، يعني اعتقد أن غير حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من حكمه، لأن القرآن نزل لأجل أن يحكم بين الناس، وليس من أجل فقط التلاوة والقراءة، وإنما من أجل العمل به ومن أجل التحاكم إليه. قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله. ويقول الله جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وليس كما يصور اليوم العلمانيون والشيوعيون والليبراليون ونحو ذلك، أن الدين عبارة عن حرية تعبدية بين المرء وربه سبحانه وتعالى، وبالتالي فإن دائرة اختصاص الدين تتعلق بالمسجد والمنزل فقط من دون أن يكون له علاقة بالقوانين. هذا هو الكفر بعينه. قال الله جل وعلا عن قوم: ألم تر إلى الذين يزعمون. تأمل كيف وصف الله عز وجل إيمان هؤلاء، أنه إيمان زعم، وإيمان الزعم ليس إيمان حقيقة، وإنما هو زعم وليس بحقيقة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والطاغوت هو تحكيم غير شرع الله سبحانه وتعالى، فهو طاغوت. فهؤلاء ليس عندهم إيمان، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: ألم تر إلى الذين يزعمون. يزعمون، فإيمانهم إيمان زعم وليس إيمان حقيقة. وإن كتب في بطاقاتهم أو كتب في جوازاتهم أنه مسلم، ولكنه لا يعتقد التحاكم، لا يعتقد وجوب التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى، فإن هذا مخرج عن الملة. وعدم التحاكم والذي سماه العلماء الاستحلال، هذا يكون في صور، والصور نفسها فيها فروع. لكن أولا نجمل ثم نحاول أن نفصل بشيء من التفصيل. جامع الحكم بغير ما أنزل الله المخرج من الملة الاستحلال، بأن يستحل الحكم بغير ما أنزل الله. والاستحلال يظهر في صور ثلاثة كما ذكر أهل العلم: صورة المساواة، وصورة التفضيل، وصورة التجويز. صورة التجويز أن يعتقد أن شرع الله أفضل، ولكن يجوز أن يحكم بغير شرع الله فيما جاء في شرع الله، يعني يغير شرع الله سبحانه وتعالى، يجوز أن يغير شرع الله سبحانه وتعالى مع اعترافه بأن شرع الله أفضل. هذا التجويز صورة من صور الاستحلال. ولا يخلط الإنسان بأن هذا الشخص ربما يقول أن الشريعة أفضل لكنه جوز، فتجويزه استحلال. والصورة الثانية هي صورة المساواة، بأن يعتقد أن الحكم بالشريعة يساوي الحكم بغير الشريعة، فالإنسان مخير، إذا أراد أن يحكم بالشريعة حكم، وإذا أراد أن يحكم بغير الشريعة حكم، فسوى بين الشريعة وبين غيرها. ومن باب أولى صيغة التفضيل، بأن يعتقد أن أحكام القوانين الوضعية أفضل من حكم الشريعة، فلا شك أن هذا كافر من باب أولى. فهذه صور، هذه الصور الثلاث تظهر في تفاريعها صور كثيرة. عندما تجد بعض العلمانيين والشيوعيين أو الحكام في الأزمنة المتأخرة، تجد أن الواحد منهم مثلا يتكلم عن أن الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصلح لأن تحكم في الأعصر المتأخرة، لأنها نزلت عند قوم مثلا كانوا يركبون الجمال، وكانوا يحتربون فيما بينهم بالسيوف، وكانت مجتمعات صغيرة ومغلقة ومنغلقة، وأن الشريعة لا تصلح في القرن العشرين أو القرن الحادي والعشرين أو غير ذلك. هذه شنشنة، شنشنة مستحيل، مستحيل. وكذلك يعني ما دار حول ذلك من الكلمات التي فيها أن الشريعة ناقصة، وأن الشريعة ليست بكافية، وأن أحوال الناس تغيرت، وأنه قد حصلت مستجدات وتغيرت أمور ونحو ذلك من هذا، من هذه الأمور. والشاهد أن هذا كله من الاستحلال. والمؤمن ليس بمخير أن يحكم بشرع الله أو يحكم بغير الله بغير شرع الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا حال المؤمن، فلا بد أن يجمع بين هذه الأمور. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذن إذا جاء حكم الله سبحانه وتعالى فإنه إذا جاء حكم الله سبحانه وتعالى فلا خيار للمسلم. ولكن ينبه إلى مسألة، أن الحاكم سواء كان حاكما عاما أو قاضيا أو غيرهم إذا حكم بغير ما أنزل الله ليس بمستحل، يعني أنه حكم بغير ما أنزل الله طلبا لمنصب ورياسة، حكم بغير ما أنزل الله بسبب رشوة، حكم بغير ما أنزل الله خوفا من أحد، حكم بغير ما أنزل الله رجاء لرضا أحد مع اعتقاده أن حكم الله سبحانه وتعالى وشرع الله واجب النفاذ، فهو على كبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه ليس بخارج من الملة. وقد ذكرنا الضابط فيما سبق، لأنه لم يستحل ولكنه وقع فيه غير مستحل له، فهذا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما غير مساو غير مفضل. نعم، فالاستحلال يدخل فيه كما ذكرنا التفضيل والتجويز والمساواة. فإذا لم يكن مستحل فإنه والحالة هذه كفر دون كفر، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال بذلك أهل السنة جميعا، ولم يخالف في ذلك إلا التكفيريون والسروريون. وتجد أن لهم مذاهب، فمن مذاهبهم مثلا لأجل أن يكفروا من حكم بغير ما أنزل الله غير مستحل. ونحن نقول أن من حكم بغير ما أنزل الله وإن لم يكن مستحلا فهو على كبيرة من كبائر الذنوب وعلى خطر عظيم. أما أن يكون على كفر أكبر مخرج من الملة فهذا خلاف ما عليه السلف وخلاف ما أجمع عليه المسلمون، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل السنة قديما وحديثا، وقد أورد الآثار في ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. تجد أنهم مثلا من فلسفتهم في ذلك، تجد أنهم يقولون يفرق بين من حكم بغير ما أنزل الله في المنزلة في المسألة والمسألتين والثلاث ونحو ذلك، وبين من حكم في جزئيات كثيرة ونحو ذلك، وهذا كله فلسفة لا طائل من ورائها، لأن الكفر عند أهل السنة كفر بجنسه ونوعه وليس كفرا بنسبته قلة أو كثرة. فمن سجد لغير الله عند أهل السنة كافر، سواء سجد لغير الله مرة واحدة أو كان يسجد لغير الله طول حياته. وكذلك من كذب بآية من القرآن كان كافرا، وكذلك من كذب بالقرآن كله كان كافرا. نوع الكفر واحد، هذا أكفر ولكن نوع الكفر واحد. ولذلك الكفر عند أهل السنة كفر بنوعه وجنسه، وليس الكفر عندهم بنسبته قلة وكثرة. وكذلك الفسق عندهم يكون فسقا بنوعه وجنسه وليس بنسبته قلة وكثرة. فالذي يشرب الخمر مرة واحدة فاسق، والذي أدمن شرب الخمر طيلة حياته فاسق، لا يكون كافرا لأجل إدمانه. نعم هذا أشد جرما، لكن الوضع هو فاسق كما أن هذا فاسق. وكذلك من سرق مرة أو أنه امتهن السرقة طول حياته وعلى هذا فقس، وهذا من تخبطاتهم، لأن المسألة والمسألتين لا ضابط لها. فإذا قلنا مسألتين فلماذا لم يكفروا فيها وكفروا في الثالثة، وإذا قلنا ثلاثة فالمسألة التي سيكفرون فيها ولا يكفرون في العدد الذي قبله، ما الضابط في ذلك وما الدليل على ذلك؟ لا دليل لهم. ثم إن هذه المسألة اتخذها التكفيريون سلما لتكفير الحكام المسلمين، مع أن المسألة مردها إلى الاستحلال، والاستحلال في الأصل هو عقيدة قلبية، إلا إذا صرح المستحل بلسانه فإنه والحالة تلك فإنه قد صرح بما في قلبه، لكن غير ذلك لا يجوز أن يحكم على الذي حكم بغير ما أنزل الله أنه استحل إلا إذا كان قد صرح بذلك أو علم ذلك، يعني بقرينة شرعية من كلامه أو كلام ممن يجالسه أو نحو ذلك. بقي مسألة، وهي هناك مسائل لم يرد فيها حكم من الشارع، يعني أن الشارع لم يذكر فيها شيئا، وهذه يجوز للحاكم أن يسن فيها قوانين، بل أحيانا ربما تكون الحاجة داعية لذلك لتنظيم أمور المسلمين وتنظيم شؤونهم، والحاكم يعني مناط به أن يقوم بذلك. والشاهد أن هذا الناقض ناقض عظيم ينبغي أن يدرس وينبغي أن يعلم، بأن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل وأكمل الهدي، ومن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل من هديه خرج عن ملة الإسلام، أن حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء به هو أفضل وأحسن الحكم، ومن اعتقد أن غير حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من حكمه أو أكمل من حكمه فإنه خارج عن ملة الإسلام. أختم بما نبه عليه العلماء الذين شرحوا نواقض الإسلام هنا، أن مما ينبغي أن يحكم فيه بما أنزل الله موضوع العقائد، فإن الناس عندما يتكلمون عن الحكم مباشرة تتجه أذهانهم إلى الخصومات، تخاصم الناس في أراضي، تخاصموا في أحوال شخصية، أمور المحاكم هذه. لكن مما ينبغي أن يحكم فيه بما أنزل الله أمر الاعتقاد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فلذلك من علم أن أدلة الكتاب والسنة تحرم عليه دعاء غير الله ثم إنه استحل دعاء غير الله ولم يكن ثمة يعني هناك تحققت فيه الشروط وانتفت الموانع، فإنه يخرج عن دائرة الإسلام لعدة أمور، لأنه ارتكب مكفرا، ولأنه حكم بغير ما أنزل الله مستحلا، وعلى هذا فقس. ومثل هذا كذلك يقال في أمور العقائد التي الإخلال بها ينقض الإسلام. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.